الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس 11 من مجالس هذه الدورة التأصيلية المباركة، وهو السابع في كتاب الفصيح. وكنا قد وقفنا على قول المصنف باب المشدد، والمقصود بالمشدد يعني ما كان فيه الشدة، ما كان فيه الشدة في الأصل. والشدة كما تعلمون في الأصل هو حكاية عن حرفين أدغمتا، الأول منهما ساكن والثاني متحرك. فنبدأ على بركة الله تعالى ونسأله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال العلامة أحمد بن يحيى بن زيد الشيباني في كتاب الفصيح: باب المشدد. تقول فيه: زعارة وحمارة القيض، أي شدته. زعارة بتشديد الراء وفتح العين، وحمارة بتشديد الراء وفتح الميم. زعارة القيض وحمارة القيض يعني شدته. نعم. قال: وهو سام أبرص، وسام أبرص، وسوام أبرص، وسكران. يعني فيه لغتان، تقول سام أبرص وسام أبرص. لاحظ الآن هذا من ناحية التركيب، سام أبرص وسام أبرص وسوام أبرص. نعم. قال: وسكران ملتخ. الصواب ملتخ وملطخ. نعم، صح التشكيل. وسكران ملتخ. نعم. قال: وسكران ملتخ وملطخ، أي مختلط. يقال: التخ عليهم أمرهم. التخ عليهم أمرهم يعني التف عليهم، خلط عليهم الأمر. نعم. وشربت مشوا ومشيا. نعم. تعني الدواء، يعني يجوز أن تقول مشوا ومشيا، تعني الدواء. طبعا مو المشوي، يعني ها لا يروح بالك للمشوي، مشوي مشويا غير، هنا مشوا ومشيا. المشو والمشي هو الدواء الممشي للبطن، اكتب الدواء، تعني الدواء الممشي للبطن، يعني اللي يمشي البطن، اللي احنا نسميه اليوم بالخروع مثلا. نعم. وهو الحس للذي يحسى، والحساء ايضا. كيف وهو الحسو، السكون خطا، وهو الحسو للذي يحسى، والحساء ايضا يسمى حسو. طبعا الحسو، في فرق بين الحسو والحسو. الحسو الحساء نفسه اللي هو الشوربة مثلا، أما الحسو فهو اسم الفعل، اسم إيش؟ الفعل. نعم. لذلك قال: الحسو للذي يحسى، للفعل الذي يشرب، والحساء أيضا. نعم. قال: وهي الإجالة والإجاص والأترج. والأترج، الإجانة بتشديد الجيم، لاحظوا، إناء تغسل فيه الثياب، وجمعه إجانات. وأيضا الإجانة إناء يعجن فيه العجين، الإجانة إناء يعجن فيه العجين. وأيضا الإجانة الحوض حول الشجرة، ما هو دائما لما يحطون شجرة النخل في جنبه حوالينا حوض، هذا الحوض يسمى الإجانة، ولكن يجمع على أجاجين، الحوض يجمع على أجاجين، وأما الإجانة الإناء فجمعه إجانات أو إجان بدون التاء. نعم. الإجاص معروف طبعا، ولو ترج معروف أيضا، اسمان للفاكهة، الإجاص نوع من الفاكهة، ولو ترج نوع من الفاكهة، ترج بتشديد الجيم. قال: وجاء بالضح والريح. وجاء بالضحي بالضحي بالضحي أو بالضحي بتشديد الضاد والحاء يجوز الوجهان. جاء بالضحي أي جاء بالشمس أي جاء بالشمس أو بالضحي يعني جاء بوقت الضحى. نعم. قال وقعد على فوهة الطريق والنهر. الطريق فوة بتشديد الواو، الطريق بتشديد الطاء، النهر بتشديد النور النون. نعم. وغلام ضاوي وجارية ضاوية. إذن غلام ضاوي ها مثل مبارك، شفته مبارك ولا ما شفته؟ يقال غلام ضاوي. الضاوي في لغة العرب معناه النحيف، غلام ضاوي يعني نحيف. وجارية ضاوية بتشديد الياء يعني نحيف. نعم. قال وهي العارية. العارية بتشديد الياء، ولا يصح أن تقول العارية بالتخفيف. نعم. بالتخفيف موجود لكنه خلاف الفصيح، الفصيح بتشديد الياء العارية. قال إنها عارية مضمونة. أما من قرأ بعارية بتخفيف الياء فهو خلاف الفصيح. نعم. ويقال للمهر فلو. يقال للمهر فلو أو فلو بتشديد الواو، هذا الشاهد. الشاهد إيش؟ تشديد الواو. نعم. المهر تعرفون المهر صغير الخيل، صغير الخيل إيش يسمى؟ يسمى مهرا ويسمى فلوا. نعم بتشديد الواو يعني. نعم. قال وهو الحوارة. الحوارة لاحظ بتشديد الواو، الحوارة بتشديد الواو. اكتب الدقيق الأبيض وهو لبه، الدقيق الأبيض يسمى الحوارة. وفي الحديث قال ما عرف النبي صلى الله عليه وسلم الحوارة، يعني دقيقة الدقيق الأبيض يعني خلاصة اللب. وأيضا الحوارة كل طعام خالصه ونقيه يسمى الحوارة. يقال أتيت لك بطعام حوارة أي بطعام خالص لا شائبة فيه. نعم. قال وهو الأرز. عد هذه معروفة ما يمكن تتخلون عنه لكن الصواب في نطقه بفتح الهمز وضم الراء والزاي المشددة، الأرز الأرز. أما الأرز، الأرز اسم شجرة معروفة وهي علامة لبنان، وهي التي جاء في الحديث قال إن مثل المنافق كالأرزة، مو أرزة، أرزة في فرق. نعم. قال وهو الباقلي. الباقلا ها هو يقول مشدد مقصور ها. أظن الباقلا معروف عندكم ها. نعم. وهو الباقلا. أيوه كمل. مشدد مقصور وإذا خففت مددت فقلت الباقلا. لا ويقول إذا خففت الباقلا يعني واحدة مكان الثاني، إذا شددت حذفت الهمزة وإذا خففت أتيت بالهمزة بدلا عن التشديد، فأنت تقول الباقلا أو الباقلا. واضح؟ نعم اضبطها. الباقلا مقصورة، مشدد مقصور، مشدد اللام مقصور الآخر. وإذا خففت مددت فقلت الباقلاء أو الباقلاء أو الباقلاء. نعم. قال وهو الباقلاء مشدد مقصور وإذا خففت مددت فقلت الباقلاء. وكذلك المرعز. عد هذه معروفة عندنا في الكويت، المرعز معروف عندنا في الكويت، يقول عقال مرعز والنسبة إليه المرعزة. عقال مرعز شنو يعني؟ عقال مرعز اللي يلبسون عقل لازم هم يجاوبون، اللي مو لابس عقال ما راح يجاوب. ها من يعرف الجواب شنو يعني عقال مرعز؟ ها ها كيف؟ نوع من أنواع الصوف. صح. المرعز هو المصنوع من الشعر الدقيق للماعز، فكلمة المرعز اكتب المرعز صغار الشعر التي تحت شعر العنز، صغار الشعر التي تحت شعر العنز، ويطلق على الصوف اللين. والمرعز أي ما كان مصنوعا منه. نعم، ذلك إذا بغيت عقال صحيح تقول عطني عقال مرعز أو مرعزة. نعم، شوفوا شلون اللغة زينة حتى في البيع والشراء تستفيد. يمكن ما يعرف يعرف شو ما يعرف، تجار يعرفون. نعم، قال وكذلك المرعزة والمرعزة بكسر الميم وإن شئت فتحتها. إذن يجوز أن تقول المرعزة والمرعزة والمرعزة والمرعزة، يجوز فيه الوجهان، يعني صار فيه أربعة أوجه: مرعزة، مرعزة، مرعزة بالتخفيف، مرعزة. نعم، قال ومن الفعل فلان يتعهد ضيعته، يعني من الفعل المشدد، المقصود من الفعل أي ما جاء مشددا، فلان يتعهد ضيعته بتشديد الهاء، حط شد على الهاء مو فتحة، يتعهد ضيعته. نعم، وعظم الله أجرك، عظم بتشديد الضاد. نعم، ووعزت بتشديد الضاء وليس الضاد، الضاء أخت الطاء. نعم، قال وعزت إليك في الأمر، وأوعزت أيضا، وعزت إليك في الأمر بتشديد العين، وأما وعزت الأمر إليك فهذا خطأ، خطأ لغة، الصواب تشدد العين، ووعزت إليك في الأمر. نعم، قال باب المخفف يقال، مقصود بالمخفف هو الفعل الذي ليس فيه شد، ويمكن أن بعض الناس يظن فيه الشد فينتبه طالب العلم إلى هذا لأنه مهم. نعم، يقال فلان من علية الناس مخفف، إذا لا يجوز أن تقول من علية الناس، غلط، هذا غلط كبير، الصواب أن تقول فلان من علية القوم، فلان من علية القوم. نعم، قال وهو المكاري وهم المكارون، لا تقول هو المكاري وهو المكارى وهم المكارون، ولا يجوز أن تقول المكاري، غلط، لا تشدد الكاف، المكاري المؤاجر، والمكارى المستأجر، والمكارون المستأجرون. نعم، وعنب ملاحي، وعلى فكرة بالنسبة في كتاب الفقهاء قد يطلق اسم المكاري أو المكارى أو المكارون قد يطلق على كل أجرة. نعم، وعنب ملاحي مخفف اللام، عنب ملاحي، ولا تقول ملاحي، هذا غلط، ملاحي يعني أن في طعمه ميلان إلى الحموضة والملوحة. نعم، قال وأنا في رفاهية من العيش، في رفاهية بتخفيف الياء وليس بالتشديد، ها، واضح، يعني ما نسمع من بعض الناس رفاهية، هذا غلط، هذا ما سمع في كلام العرب. نعم، وعرفت الكراهية في وجهه، بتخفيف الياء، عرفت الكراهية في وجهه مو الكراهية. نعم، قال وهو حسن الطواعي، وهو حسن الطواعية، حسن الطواعية لك، حسن الطواعية. نعم، حسنت، هذا خطأ مطبعي، وهو حسن الطواعية. نعم، قال وهو حسن الطواعية لك، الطواعية بتشديد الطاء لكن بتخفيف الياء. نعم، قال وهي الرباعية للسن، وهي الرباعية بتخفيف الياء، ما يصير تقول الرباعية، ها، السن الرابع، ثنايا، ثنايا من فوق، اثنين من تحت، اثنين من فوق، الأسنان اللي على اليمين الثنايا ويسار الثنايا من فوق من تحت سن واحدة تسمى الرباعيات، الرباعيات، ها، بتخفيف الياء، والمفرد الرباعي. ها، نعم، وأرض ندية، وأرض ندية، ها، يعني ذات ندى، ولا تقول ندية، ندية خطأ. نعم، وهي مستوية، وهي مستوية وليس مستوية. نعم، ورماه بقلاعة. نعم، القلاعة معروف، ولا ما تعرفون القلاعة، ها، المقلاع، ما تعرفون المقلاع؟ هذا يصنع من القماش ويوضع فيه الحجر ثم يلف ثم يرمى به الأعداء. المقلاع شو تسمونه؟ شنو؟ المقلاع. مقلع. مقلع قلبنا القاف جيم صار مقلع، مجلع، صح؟ عرفته؟ لا، المنجنيق لأكبر منه يكون يربط بالخشب والحديد يسمى منجنيق، أما إذا كان باليد فيسمى مقلاعا، عرفته؟ ولذلك تقول هنا ورماه بقلاعة وليس بقلاعة، بقلاعة. نعم. قال وهو أب لك وأخ لك. لاحظ أب بتخفيف الباء وليس أب، أب غير أب، أخ. تقول هو أب لك هذا في الخبر، لكن متى تقول الأب والأخ؟ هذا عند إرادة الوصفية أو النسبية وليس عند إرادة الخبر. نعم، تقول هو أب لك وأخ لك وهو دم، وهو دم، شيل الألف واللام والتشديد من الدال، وهو دم بالتخفيف أيضا، يعني هو أب لك وأخ لك وهو دم، يعني صلة، الصلة بينك وبينه صلة دم، والدم هنا مخفف، والدم هنا مخفف. نعم. قال وهو الثمانة لهذا الطائر والواحد ثمانة. إذا الدم كيف ننطقها يا شباب؟ الدم نفسه، الدم، الدم بتشديد الدال وتخفيف الميم، أما الدم هذا غلط، الدم هذا غلط ترى. انتبهتم هذا أيضا؟ هذه فائدة أخرى، يعني الدال مشدد، تقول هو دم من الدم، ما تقول من الدم. نعم. قال وهو الثمانة لهذا الطائر والواحد ثمانة. فعلم، كلمة فعلم هذه مرتبطة بما قبلها. نعم. والمفروض يكون نقطة، نقطة بعد كلمة فعلم ثم وهو الثمانة من أول السطر. نعم. وهو السمانة لهذا الطائر، يعني ما تقول السمانة، غلط هذا، هو بالتشديد تخفيف الميم، اكتب بتخفيف الميم. نعم. قال وهي حمة العقرب تعني السم. وهي حمة العقرب، حمة، ما تقول حمة، غلط، وهي حمة. لذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا رقية إلا من عين أو حمة. ها، حمى يعني لدغة، واضح؟ حمى يعني لدغة، وهي حمى العقرب تعني السم بتشديد السين والميم. نعم. قال وهي اللثة. وهي اللثة، اللام مشدد لكن الثاء لا تقول اللثة، هذا خطأ. نسمع بعض الناس يقول لثتي فيها شيء، غلط، لثتي بتخفيف الثاء. نعم. قول شون تعني السم، سم بفتح الصواب السم وليس السم، الصواب السم، لا مشدد. نعم. نعم. قال وهو الدخان. وهو الدخان بتخفيف الخاء وليس الدخان. نعم. ومن الفعل قد ارتجى هذا القارئ، على القارئ. إذن الفعل أيضا فيه أفعال يظن بعض الناس أنها مشددة وهي مخففة، مثل ارتجى على القارئ، ولا تقول ارتج على القارئ، خطأ. نعم. وغلام حين بقل وجهه. حين بقل وجهه، ولا تقول بقل، هذا خطأ، بقل للبقول، أما بقل وجهه يعني صار في وجهه حبوب اللي نسميه حب الشباب. نعم. قال باب المهموز. مر معنا لو تذكرون في كتاب تصليف العزي، وإن شاء الله أنكم تذكرون، أن الأفعال إما أن تكون سالمة وهي التي ليس فيها تشديد ولا همز ولا وليس فيه حرف مد ولا لين ولا حرف واو ويا، هذا نسميه السالم. ومر معنا أن هناك في أفعال تسمى بالأفعال المهموزة. الأفعال المهموزة ما كان في أولها أو في أوسطه أو في آخرها حرف همزة، واضح؟ أكل مهموز الأول، سأل مهموز الوسط، وأيضا مرأة مهموز الآخر. إذن الهمز أيضا درسناه. مر معنا أيضا من الأفعال الفعل المضاعف وهو المشدد، كمد وشد وعد ونحو ذلك. ومر معنا الفعل المثال وهو ما كان أوله واو أو ياء، واو كوكل وواو كيدا. طيب مر معنا أيضا الفعل المعتل، الفعل المنقوص عفوا، وهو ما كان في وسطه حرف علة، ما كان في وسطه واو أو ياء، ما كان في وسطه واو أو ياء قلنا حرف معتل. مر معنا الحرف المنقوص وهو الذي في آخره حرف مد. هذه هي أقسام الأفعال. هنا المصنف يذكر باب المهموز وهو ما كان أحد أحرفه الأصلية همز. نعم. قال تقول استأصل الله شأفتهم. نعم. وأسكت الله نأمته. وربطت لذلك الأمر جأشا إذا تحزمت له واجعلها بأدا. صلحوها، إذا صلحوا التشكيل غلط، أنا أطالب مرة ثانية اللجنة المنظمة أنها ما تشكل أحسن. إذا تحزم، تحزم افتح الحاء حط شدة على الزاي، إذا تحزمت. شيخ يوسف قرأها صح بس عندنا غلط. نعم مرة ثانية. وربطت لذلك الأمر، قال وربطت لذلك الأمر جأشا إذا تحزمت له. نعم. واجعلها بأجا واحدا. بأجا، المعنى البأج المساوي، المعنى البأج يأتي بمعنى المساوي، والبأج بمعنى الشيء المتحد. اجعلها بأجا واحدا أي شيئا مساويا. نعم. قال وهو اللبأ وهي اللبوة. اللبأ بكسر اللام مهموز الآخر، اللبأ لبأ، وهو اللبأ بهمز في آخره. اللبأ معروف عندكم وهو أول اللبن عند الولادة قبل أن يرق ويخف، أول اللبن عند الولادة قبل أن يرق ويخف. نعم. قال وهي اللبوة. نعم. وكلب الأسد. نعم. وكلب زئني وهو القصير. الكلاب الزئنية هي الكلاب القصيرة التي تشبه القطط. نعم. وملح درآني وذرآني. ذرآني وذرآني. نعم. وغلام توأم للذي يولد معه آخر وهما توأمان، والأنثى توأمة وتوأمتان. إذن تقول غلام توأم بالهمس وهما توأمان، والجمع توائم، والجمع توائم للمذكر، والأنثى توأمة وتوأمتان وتوأمات. نعم. قال ومريء الجذور مهموز وغير الفراء لا يهمزه. لا، مريء الجذور هل أو الجذور هل يقال مريء بالهمز أو مري؟ مري الجذور، المري معروف هو الذي البلعوم الذي يضع فيه الطعام من أول الحلق إلى رأس المعدة. نعم. والغير الفراء لا يهمزه. الجذور يعني أصله. نعم. بالذال وليس بالزاي. إذا كان بالزاي في النسخة عنده بالزاي هذا أصوب. مريء الجزور بالزاي، الجزور الناقة، عرفت؟ نعم. نعم الجزور، لا الجزور الناقة. إيه هو المري معروف، المري هو الـ يعني البلعوم اللي يدخل من الطعام من أول الحلق إلى رأس المعدة، هذا يسمى المريء، ويكون ملتصق بالقصبة الهوائية، تعرفون هذا ولا لا؟ طيب ومريء الجذور إذا بالذال يعني أصله، وإذا بالزاي جزور اللي هي الناقة. نعم. ما معنى الفرق بين الجذور والجزور؟ نعم. قال ورؤبة بن العجاج مهموز. والسموأل اسم رجل مهموز. السموأل هذا رجل يهودي. هذا رجل يهودي وأسلم بسبب رؤيا رآها في المنام. رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فأسلم وصار ألف المؤلفات في الدفاع عن الإسلام وعن نبي الإسلام وعن الدين، وكان رجلا صاحب سنة. نعم. قال والمهنأ اسم رجل مهموز. نعم. ورئاب اسم رجل مهموز. والصؤاب في الرأس مهموز. تعرفون الصؤاب ولا ما تعرفون؟ الصؤاب بيضة القمل، أعاذكم الله من القمل. القمل معروف طبعا. نعم. قال كلاب الحوأب مهموز. الحوأب اسم منطقة. الحوأب اسم منطقة، ولذلك جاء في بعض الروايات أن عائشة رضي الله عنها لما ذهبت مع طلحة والزبير وعبد الله بن الزبير وغيرهم من الصحابة للصلح بين علي رضي الله عنه وبين المطالبين بدم عثمان، سمعت نباح الكلاب فقالت أي ماء هذا؟ قالوا ماء الحوأب. فذكرت قصة عن كلاب الحوأب. نعم. قال وأنشد ما هي إلا شربة بالحوأب فصعد من بعدها أو صوبي. فصعدي من بعدها أو صوبي. نعم. تشكيل غلطنا، فصعدي من بعدها أو صوبي. نعم. فصعدي بتشديد. نعم. بتشديد العين. فصعدي من بعدها أو صوبي، خطاب للأنثى. قال وجئت جيئة مهموز. وجئت جيئة، ما يصير تقول جيت، لا جئت. نعم. طبعا عندنا بالكويت بعض القبائل تسهل الهمزة، يقول جيت ورحت، ها جيت، ما يقولون جئت. نعم. والجية الماء المستنقع في الموضع غير مهموز. ما الفرق إذن بين الجيئة والجية؟ الجيئة المرة من المجيء، وأما الجية الماء المستنقع في الموضع. نعم. قال والسؤر ما بقي من الشراب وغيره في الإناء مهموز. وسور المدينة غير مهموز. إذن في فرق بين سور المدينة وبين سؤر الماء. نعم. وهو الأرقان واليرقان. لا، بتخفيف القاف. وهو الأرقان واليرقان. أيوة. والأرندج واليرندج. الأرقان طبعا معروف، فلان أصيب بالأرقان وباليرقان، يجوز بالهمز ويجوز بالياء. والأرندج واليرندج يجوز بالهمز ويجوز بالياء. الأرندج جلد أسود تعمل منه الأحذية، جلد أسود تعمل منه الأحذية، وتطلق على طلاء أسود تسود به منه الأحذية أيضا، وتطلق على طلاء أسود تسود منه الأحذية. نعم. هذا بعض ما ذكره في ما هو مهموز حتى لا يشتبه على الناس. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما يقال للأنثى بغيرها. هذا الباب مهم جدا لأن فيها كليات نستفيد منها في أثناء حديثنا ومحادثتنا وكتابتنا ومخاطباتنا وخطبنا. نعم. متى يقال للأنثى بغيرها؟ الأصل أن الأنثى إذا وصفت، الأنثى إذا وصفت فإنها توصف بما بالاسم الذي يكون في آخره علامة التأنيث، وهو التاء في الأصل والألف المقصورة والألف الممدودة. لكن هناك أوصاف جاءت للأنثى بغيرها. إن نعم. يقال امرأة طالق وحائض وطاهر وطامث بغيرها. لماذا قالت العرب امرأة طالق؟ هذا وصف، وحائض وصف، وطاهر وصف، وطامث وصف. طبعا الطامث اللي عليها الطمث الولادة. طيب لماذا قالوها بغير التاء؟ ها محمد، ها اي احسنت. لذلك قال بعض اللغويين قاعدة، ما هي يا عبد السلام؟ قالوا كل وصف خاص للنساء فبدونها، كل وصف خاص للنساء فبدونها ما يحتاج، إنما أصلا جاء بالهال الفرق، ما دام وصف خاص ما يحتاج فرق. فأنت تقول امرأة طالق، امرأة حائض، امرأة طاهر، امرأة طامث ونحو ذلك. نعم. وكذلك امرأة قتيل، وكف خضيب، وعين كحيل، ولحية دهين. طيب هذا الآن سؤال، لماذا لم يقولوا امرأة قتيلة ولم يقولوا كف خضيبة وعين كحيلة، وإنما قالوا قتيل، خضيب، كحيل، دهين على وزن المذكر؟ لأن القاعدة كل ما كان على وزن فعيل من الأوصاف، اكتب، كل ما كان على وزن فعيل من الأوصاف، كل ما كان على وزن فعيل من الأوصاف فالمذكر والمؤنث فيه سواء. طبعا هذه الكلية أغلبية وليست كلية مطلقة. نعم. فأنت تقول رجل جريح وامرأة جريح لأن نفس الوزن فعيل، واضح؟ نعم. فإن قلت رأيت قتيلة ولم تذكر امرأة أدخلت الهاء. نعم، هذه مسألة أيضا مهمة، أنك إذا ذكرت الصفة دون الموصوف وأردت أن هذه صفة للمؤنث فلا بد من تاء التأنيث حتى نعرف أنها صفة لمؤنث. فما يصير أنت تقول رأيت قتيل، رأيت قتيل وأنت تعني المؤنث، ما يصح، لأنه لن يتبادر إلى الذهن إلا المذكر هو الأغلب. فإذا أردت التأنيث فتقول رأيت قتيلة، لكن لو ذكرت المرأة تقول رأيت امرأة قتيلة، ما يحتاج تاء مربوطة، تقول مررت بامرأة قتيل بس. لكن لو حذفت المرأة فتقول رأيت قتيلة مررت بقتيلة، واضح؟ نعم. وكذلك امرأة صبور وشكور ونحو ذلك. أيضا تكتب هنا قاعدة، كل ما كان على وزن فعول، كل ما كان على وزن فعول من الصفات فيستوي فيه المذكر والمؤنث. وكما ذكرت القاعدة أغلبية وليست كلية مطلقة. نعم. امرأة صبور شكور، امرأة عبور، امرأة غيور. نعم. وكذلك امرأة، طيب أنت تقول امرأة غبور، عفوا امرأة غيور، طيب إذا قلت هي غيور أيضا لأن هي علامة التأنيث. نعم. وكذلك امرأة معطار ومذكار ومئناث، وكذلك مرضع ومطفئ ونحو ذلك. اكتب هنا أيضا كل ما كان على وزن مفعال ومفعل من الصفات يستوي فيه المذكر والمؤنث. كل ما كان على وزن مفعال ومفعل من الصفات يستوي فيه المذكر والمؤنث في الغالب. تقول رجل معطار وامرأة معطار، ورجل مذكار وامرأة مذكار. نعم. مذكار من الذكر، وأما مذكار من الذكر فهذا وصف خاص بالرجال. نعم. وكذلك امرأة حامل إذا أردت حبلا، فإن أردت أنها تحمل شيئا ظاهرا قلت حاملة. طيب إذا قلت امرأة حامل وأردت حبلة فبدون التاء، لماذا؟ إلحاقا بأي قاعدة؟ بالأولى، بالأولى القاعدة الأولى، امرأة طالق وحائض، لأن هذه أوصاف خاصة بالنساء. نعم. وكذلك امرأة خود وضناك. نعم. امرأة خود وضناك، وناقة سرح ونحو ذلك. من يعرف ما معنى خود؟ امرأة خود، المرأة الخوداء لو تكتب أحسن هي شابة ناعمة الحسنة الخلق. امرأة خوداء أو امرأة خود، الخود الشابة الناعمة الحسنة الخلق، والجمع خود وخودات، والجمع خود وخودات. طيب وامرأة ظناك، اكتب المرأة الظناك الضخمة، عكس الأول عكس الأول. والظناك طبعا مخففة، ظناك مخففة أيضا وصف للزكمة. امرأة ظناك يعني مزكومة، وامرأة ظناك أي ضخمة، وناقة سرح يعني مسرحة. نعم. قال وتقول ملحفة جديد. عندك تقول؟ توقل. ايش عندك انت؟ نعم يعني هذا خطأ مطبعي عندنا. وتقول، أنا يعني النسخة اللي عندنا ما هي ذاك الطيب. أعطي نسختك. شوف هذه النسخة لو حصلتوها، هذه نسخة طيبة جدا، تحقيق علي بن حمد الصالحي عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى. هذه النسخة نسخة يعني جدا مفيدة وأيضا مضبوطة الشكل. وتقول، صلحوها، وتقول ملحفة جديد. طيب ليش ما تقول جديدة؟ أيوة. أحسنت، موصوف مذكور فيستوي فيه المذكر والمؤنث على وزن فعيل، مأخذ من القاعدة قبل قليل ولا نسينا؟ قلنا كل ما كان على وزن فعيل من الصفات يستوي فيه المذكر والمؤنث، فأنت تقول ملحفة جديد. نعم. قال وخلق وعجوز. ملحفة خلق، ما تقول خلقة. وعجوز، تقول امرأة عجوز، ما تقول عجوزة. نعم. وأتان وثلاث آت. الأتان أنثى الحمار. طيب لماذا لم يقولوا أتانة؟ لأن ما يحتاج، هذا اسم علم مثل النساء، النساء علم على المرأة. نعم. والكثيرة الأتن. الأتن بضم الهمز والتاء، بضم الهمز والتاء. نعم. وتقول هي رخل للأنثى من أولاد الضأن، وهذه فرس، فهكذا جميع ما كان للإناث خاصة فلا تدخلن فيه الهاء، وهو كثير فاعرفه وقس عليه. نعم. وتقول هي رخل للأنثى من أولاد الضأن، وهذه فرس، فهكذا جميع ما كان للإناث خاصة فلا تدخلن فيه الهاء. إدخال الهاء في هذه الأوصاف مع ذكر ما يدل على التأنيث، هذا لحن عند العرب، لحن عند العرب. قال وهو كثير، صلحها، مكتوب عندك فعرفه، الصواب فعرفه بالألف بعد الفاء، فعرفه وقس عليه، فعرفه وقس عليه. نعم. قال باب ما أدخلت فيه الهاء من وصف المذكر. تقول رجل راوية للشعر، ورجل علامة ونسابة ومجدامة ومطرابة ومعزابة، وذلك إذا مدحوه كأنهم أرادوا به داهية. طيب الأصل أن المؤنث، أن علامة التأنيث الهاء اللي هي التاء المربوطة، هذه خاص بالمؤنث، فكيف يدخلونها على المذكر؟ إذا دخل الهاء اللي هو التاء المربوطة، إذا دخل الهاء على الاسم المذكر، على الوصف، عفوا على الوصف المذكر، فذلك للمبالغة قولا واحدا. المبالغة في التوصيف إن كان مدحا، والمبالغة في التوصيف إن كان ذما. فأنت تدخل التاء هنا مبالغة في المدح أو مبالغة في الذم. لما تشوف التاء كأن الوصف صار من لوازم الموصوف، كأن الوصف صار من لوازم الموصوف. تقرؤون القرآن الكريم صح؟ طيب هل فكرتم يوما لماذا نقرأ قوله عز وجل وقيله يا ربي إن هؤلاء قوم لا يؤمنون؟ يلا يعني قيل، القيل معروف، قال يقول قولا وقيلا، القيل مصدر صح؟ المصدر القيل مصدر. لماذا لم يقل وقال الرسول يا ربي إن هؤلاء قوم لا يعلمون فاصفح عنهم؟ لماذا قال وقيله يا ربي إن هؤلاء قوم لا يؤمنون؟ وقيله، لماذا قال وقيله؟ يقول بعض علماء العربية لأن المصدر إذا أطلق صار بمعنى الوصفية اللازمة للفاعل، صار بمعنى الوصفية اللازمة للفعل. وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يعلمون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون، كأن المعنى أن الرسول في كل لحظة يقول يا رب لا تؤاخذ قومي، يا رب اعفو عنهم، يا رب تجاوز عنهم، صار هذا وصف ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو قال وقال هو يا رب إن قومي لا يعلمون فاصفح عنهم، لكان المعنى كأنه قالها مرة. في فرق بين قالها مرة وبين إيش؟ الوصفية الملازمة، ولا لا؟ نفس المعنى، لما ترى تاء التأنيث في الوصف فكأن المعنى أن هذا الوصف أصبح على وجه الكمال موجودا في الموصوف. فأنت لما تقول عالم غير علامة، أنت لما تقول نساب غير نسابة، نسابة كأن علم النسب أصبح علما عليه على وجه الكمال عنده، غيره نساب، أما هو نسابة. وهكذا في الأمور التي فيها المدح، داهية، فلان داه وداهية، التاء هنا للمبالغة في الوصفية، لحانة كثيرة اللحن، يعني كثير اللحن هو، وهكذا. نعم. قال وكذلك إذا ذموه فقالوا رجل لحانة وهلباجة ورجل فقاقة جخابة، في حروف كثيرة كأنهم أرادوا به بهيمة. طيب مر معنا لو تذكرون، مر معنا لحانة يعني يلحن في العربية، لكن إذا قلنا لحان فلان لحان، طيب ولحانة؟ لا، أصبح الوصف ملازم له ما يفارقه، أكثر الناس لحنا هو هذا الذي قلنا عنه لحانة، واضح هذا ولا لا؟ أما هلباجة، تذكرون تقولنا دابة هلباجة وهملاجة، ها هذا أخذناه، وأيضا رجل فقاقة يعني كثيرة إيش؟ كثير الكلام، كثير الكلام قليل الفائدة. وأيضا درسنا وإياكم لو تذكرون قواعد أخرى تفيدنا في هذا أيضا، ورجل جخابة يعني كثيرة الانكباب على وجهه، كثير الانكباب على وجهه. هنا ممكن تقول كأنهم أرادوا به بهيمة، ممكن تكتبون كلمات أخرى كما قال غير واحد من اللغويين، تقول باقعة، رجل باقعة وربعة وفروقة وتلعابة وضحكة وضحكة كما مر معنا، واكتب ولا يحصى. ليش ما يحصى؟ من يعرف؟ أحسنت، لأنه وصف ممكن أي إنسان يجي يأخذ من أي مصدر ويجعله بعد التاء المربوطة على مرادا به الكمال في الوصفية ويحطه، لذلك لا يحصى، لا يحصى. مثلا الأكل أكالة، الشرب شرابة، الدخول دخالة، ولاجة خراجة، شلون نحصيها؟ هذا معناته لازم تجيب المصادر كلها ولا تقدر تحصيها، صح ولا لا؟ طيب هنا اكتبوا بعض القواعد أساس بس يكتمل الدرس. اكتب كل ما كل هذه كليات تستفيدون منها إن شاء الله. كل ما أرادوا به المبالغة في وصف المذكر، كل ما أرادوا به المبالغة في وصف المذكر وضعوا له الهاء. هذه واحدة. الثانية، الكلية الثانية، كل جمع في واحده هاء، كل جمع في واحده هاء فإذا حذفت صار جمعا، كل واحد جمع في واحده هاء فإذا حذفت صار جمعا جاز فيه التذكير والتأنيث، جاز فيه التأنيث والتذكير. نحو حبة وحب، وتمرة وتمر، وثمرة وثمر، وبقرة وبقر. هذه قاعدة مهمة جدا. كل ما كان كل جمع في واحدها فإذا حذفت صار جمعا جاز فيه التذكير والتأنيث. فيجوز أن تقول هذا تمر وهذه تمر، يجوز، يجوز فيه أن تقول هذا بقر وهذه بقر، يجوز فيه التذكير والتأنيث. واضح؟ طيب الكلية الثالثة، كل جمع، كل جمع سوى جمع بني آدم، كل جمع سوى جمع بني آدم فهو مؤنث. سواء كان واحده مذكرا أو مؤنثا، كل جمع سوى جمع بني آدم فهو مؤنث، سواء كان واحده مذكرا أو مؤنثا. نحو الطير، الدواب، الدور، ونحو ذلك. فأنت تقول هذه الطيور وهذه الدواب وهذه الدور، كل جمع سوى بني آدم فهو مؤنث، خلاص، سوى سواء كان واحده مذكرا أو مؤنث. طيب الكلية الرابعة، كل جمع تكسير، كل جمع تكسير، كل جمع تكسير يجوز فيه التذكير والتأنيث. هذه فائدة لطيفة. كل جمع تكسير يجوز فيه التذكير والتأنيث. نحو الملوك، القضاة، الرجال، الملائكة، الرسل، الكتب، الأقلام. نعيد مرة ثانية، كل جمع تكسير يجوز تذكيره وتأنيثه. نحو الملوك، القضاة، الرجال، الملائكة، الرسل، الكتب، الأقلام. فأنت تقول قالت الرسل وقال الرسل، ما في مشكلة، يجوز هذا وهذا لأنه جمع تكسير. تقول قالت الملائكة وقال الملائكة، ما في أي إشكالية. أنت تقول أيضا قالت الملوك ومن مقالات الملوك وقال الملوك، قالت القضاة وقال القضاة، لأن التأنيث لمراعاة اللفظ، لأن التأنيث لمراعاة اللفظ، والتذكير لمراعاة المعنى أو المفرد، أحد من الاثنين. إذن كل جمع تكسير يجوز تذكيره وتأنيثه. فأنت تقول هذه الأقلام وهذا الأقلام، يجوز هذا وهذا. نعم، هذه بس عشان تقولون والله جينا العصر. أي نعم، شياطين، لأن هذا جمع شيطان وشياطين، جمع يعني تكسير، ما دام جمع تكسير خلاص. واضح؟ طبعا انتبه، شياطين ليس جمع مذكر سالم، انتبه، وإن كان منتهي بياء ونون لكن لا تخطئ. أنا أخطأت مرة في هذا لكن الآن إن شاء الله ما نخطئ. نعم، أحسن الله إليك. أحد عنده أسئلة فيما مضى؟ تفضل يا عبد التواب. نعم. يعني المعنى الآن لما أنت تقول الرسل، الرسل في المعنى هم مذكرين ولا مؤنثين؟ إذن أنت راعيت المعنى لما تقول قال الرسل. لو قل قالت الملائكة فجمع التكسير مؤنث في اللفظ. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما يقال للمذكر والمؤنث بالهاء. قالوا: رجل ربعة وامرأة ربعة، ورجل ملولة وامرأة ملولة، ورجل فروقة وامرأة فروقة. نعوذ بالله من ذلك. نعم. ورجل صرورة وامرأة صرورة للذي لم يحجج أو لم يحج. نعم. للذي لم يحجج. ورجل هذرة وامرأة هذرة للكثير الكلام. نسأل الله السلام. ورجل همزة ورجل همزة لمزة وامرأة كذلك، وهو الذي يعيب الناس في حروف كثيرة. إذن هذا الباب حروفها كثيرة، حروفنا بمعنى الكلمات، كلماتها كثيرة. ما يقال للمذكر والمؤنث بالياء بالهاء على حد سواء لا فرق. تعرفون رجل صرور؟ رجل صرورة أي الذي لم يتزوج أو الذي لم يحج، يجوز هذا وهذا. وامرأة صرورة التي لم تحج والتي لم تتزوج. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما الهاء فيه أصلية. جمع الماء مياه، والقليلة أمواه، وجمع الشفة شفاه، وجمع الشاة شياه، والعضاه شجر، الواحدة عضة، وجمع الإست أستاه بفتح الألف. وينشد هذا البيت: وليس لعيشنا هذا مها، وليست دارنا الدنيا بدار. ليس لعيشنا هذا مهاه، وليست دارنا الدنيا بداري. وينشد هذا البيت: وليس لعيشنا هذا مهاه، وليست دارنا الدنيا بداري. الهاء في كل هذا أصلية. الهاء إذا كانت أصلية فإنك لا تحذفها في حال الجمع، هذه قاعدة. ما كان أصليا فإنه لا يحذف في حال الجمع. لذلك لما نقول الماء وإذا جمعناه قلنا مياه، إذن دل على أن هذه الهاء أصلية لأنها رجعت. والهمزة هناك هي مقلوبة من الهاء في المفرد، المفرد ماء. الهمزة هذه منين جاءت؟ الهمزة هذه مقلوبة من الهاء وليست أصلية، بدليل أن إذا جمعناه رجع الهاء الأصلية مياه، والقليلة أمواه. إذا لو قال لنا قال: ما أصل مادة الماء؟ نقول ميم واو هاء. ناصر، ما أصل مادة المياه؟ ميم واو هاء، لكن الواو تقلب والهاء تقلب، هذا شيء آخر. لكن أصل المادة ميم واو هاء. وهكذا الشفة شفاه، وهذه أصلية أيضا بدلالة الرجوع في وجودها في المفرد بالتاء المربوطة ووجودها في الجمع. وجمع الشاة شياه أيضا. وقول هنا: وليس لعيشنا هذا مهاه. مهاه يعني أصل كلمة المهاه الشمس، والمعنى هنا كناية. ليس لعيشنا هذا وضوح وجلاء ونور، وليست دارنا الدنيا بداري. قال رحمه الله تعالى: باب آخر. هذا الباب الآخر هو الذي سماه قطرب بالمثلثات، فهذا الباب الأقرب أن نسميه باب المثلثات. نعم. يقال في صدره: عليه غمر أي حقد، وهو منديل الغمر، والغمر من الرجال الذي لم يجرب الأمور. في صدره غمر بكسر الغين حقد، وهو منديل الغمر أي الدهن اللي تمشي فيه اليد، والغمر من الرجال الذي لم يجرب، حط شد على الراء. نعم. وهو المغمر أيضا، والغمر من الماء أي الكثير، ومن الرجال الكثير العطاء، والغمر أي القدح، أي القدح الصغير، والغمرات أي الشدائد، ورجل مغامر إذا كان يلقي نفسه في المهالك. إذا ما الفرق بين المغامر والمغمر؟ المغمر هو الرجل الذي لم يجرب الأمور، وصف له، والمغامر هو الذي يلقي نفسه في المهالك، والغمرات الشدائد. نعم. على كل حال بالنسبة للمثلثات كثيرة جدا، والحقيقة أن جمع القطرب لبعض المثلثات لا يعني الحصر، لا يعني الحصر. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جرى مثلا أو كالمثل، تقول إذا عز أخوك فهن، وعند جهينة الخبر اليقين. قال ابن الأعرابي: عند جهينة. الصواب عند جهينة وليس جفين، عند جهينة الخبر اليقين. طبعا ما في وقت، لو كان في وقت كان ذكرنا لكم أسباب ورود هذه الأمثال، لكن يمكنني أن أحيل لكم إلى كتاب، فإنه كتاب مفيد للميداني، يذكر في كل مثل سبب وروده، سبب وروده، لماذا جاء هذا المثل، لماذا قيل أولا ثم صار مثلا ثانيا ثم صار سائرا بين الناس ثالثا. فإن الأمر حتى يكون مثل لا بد في الأول أن يكون قولا، ثم يشتهر بين الناس على أنه مثل فيصبح ساريا. نعم. كتاب شيخ؟ ها؟ كتاب الكتاب ما ذكرت الكتاب؟ كتاب الميداني مجمع الأمثال، كتاب مجمع الأمثال من أنفس الكتب في بيان معاني الأمثال، وعند جهينة الخبر اليقين. نعم. وتقول افعل ذاك وخلاك ذم. نعم. وتقول تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها، أي لا تكون ظئرا لقوم. هكذا فسره: لا تكون ظئرا لقوم، أي لا تستأجر لبنها لكي ترضع ولد غيرها، هذا المقصود. ويقول بعضهم تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها، كناية أنها لا تبيع عرضها ولو ماتت من الجوع. نعم. قال: وتحسبها حمقاء وهي باخس. نعم. هكذا جرى المثل بغيرها، وإن شئت قلت بالهاء، وهي باخس وباخسة، يجوز هكذا. نعم. وتقول طبعا فائدة، ما دام المصنف قال هكذا جرى المثل، فائدة: الأمثال تحكى كما سمعت، ما تغير فيها شيء، فإذا غيرت ما صار مثل، إذا غيرت ما صار مثل. نعم. وتقول: الكلاب على البقر تنصب الكلاب وترفعها. الكلاب على البقر، يقول تنصب الكلاب وترفعها، يعني يجوز فيه الوجهان كما سمعت: الكلاب على البقر أو الكلاب على البقر. طيب إذا قلت بالرفع الكلاب على البقر، أي اجتمع الكلاب على البقر، هكذا التقدير. إذا قلت الكلاب على البقر، أي احذر الكلاب على البقر، فصار الأول خبر والثاني حذر، صح؟ اجتمع الكلاب على البقر، احذر الكلاب على البقر، فصار الأول خبر والثاني إنشاء بمعنى احذر. وهذا مستخدم عند الناس، يقولون احذر كذا واحذر كذا وصار كذا، مثل ما احنا نقول الذياب البشرية تجتمع على نساء المسلمات. نعم. وتقول أحمق من رجلة وهي البقرة الحمقاء. وتقول أحشفا وسوء كيلة. لا، أحشفا وسوء كيلة. وتقول أحشفا وسوء كيلة. وسمع، وسمع كما ذكر صاحب المجمع، من صاحب المجمع؟ الميداني، ذكرناه قبل قليل، ذكر أنه أيضا سمع أحشفا وسوء كيلا أو كيلا بالألف، كيلا وكيلة. نعم. كيلا طبعا كيلا وكيلة. نعم. وتقول ما اسمك اذكر، ترفع الاسم وتجزم اذكر. وتقول كيف عندك؟ ما اسمك ايش؟ ما اسمك اذكر؟ اذكر؟ غريبة. نعم، ما اسمك اذكر؟ ترفع الاسم وتجزم اذكر. يعني لا الذي في ذهني ما اسمك اذكر او ما اسمك اذكر، هذا اللي اعرف. ترفع الاسم ما اسمك اذكر، ترفع الاسم وما اسمك اذكر تجزم اذكر، اذكر حط على همزه، اما اذكر ما يصلح. في الحاشيه ايش مكتوب؟ اقرا. اي هذا الصواب، صلحوها، حط عليها الهمزه على وزن افعل التفضيل. ما اسمك اذكر واذكر على وزن افعل التفضيل، يعني لا لا اذكر اسمك. لا لا لا، مو هذا معناه، لا مو هذا معناه. معناه ما اسمك اذكر، يعني اسمك مو مرفوع عند الناس مشهور. نعم. هذا بالرفع اذكر. اما اذا قال ما اسمك اذكر، اي ليس اسمك اذكر من اسم فلان، اشهر من اسم فلان. نعم. فاذكر على وزن افعل التفضيل. نعم. صلحت يا محمد. نعم. وايضا تقول ايش؟ ما اسمك اذكر، ترفع الاسم وتجزم اذكر. يجوز فيه الوجان ترى على فكره، يعني ما اسمك اذكر او تقول ما اسمك اذكر، يجوز هذا وهذا. اذا التذكر شيخنا اذكر تكون الكاف مضمومه، اذا من التذكر كاف ايش؟ تكون مضمومه. اي اذكر. نعم. لا لا اذكر بفتح الكاف. نعم. ما اسمك اذكر، ترفع الاسم وتجزم اذكر، او ما اسمك اذكر. نعم. احسن الله اليكم. قال وتقول ما اسمك اذكر، ترفع الاسم وتجزم اذكر. احسنت. وتقول همك ما اهمك، واهم للشيء اي حزنني، وهمني اي اذابني. وتقول تسمع بالمعيدي، بالمعيدي لا ان تراه. وتقول تسمع بالمعيدي لا أن تراه، وإن شئت قلت لأن تسمع بالمعيدي خير من أن تراه. وتقول الصيف ضيعة اللبن، ضيع بتشديد الياء، الصيف ضيعة اللبن. طبعا الصيف مفعول مقدم لضيع. نعم. وتقول الصيف ضيعة اللبن، وتقول فعل ذاك عودا وبدأ، ورجع عوده على بدئه إذا رجع في الطريق الذي جاء منه. وتقول شتان زيد وعمر، وشتان ما هما، نون شتان مفتوحة، والفراء يخفض نون شتان. يعني الفراء يقول وشتان ما هما، هكذا المثل. لا الصواب المثل بفتح النون، شتان ما هما. نعم. وإن شئت قلت شتان ما بينهما. طبعا الفر لاحظ فيه معنى، لاحظ فيه معنى نون التثنية، لأن نون التثنية مكسور، زيداني وما هما شتاني، فمشى على القاعدة. لكن المثل تحكى على ما سمع، شتان ما هما. نعم. أحسن الله إليكم. قال وتقول ما هذا بضربة لازب ولازم، وهو أخوه بلبان أمه، ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك. طبعا هذا حديث لكنه صار مثلا، فإن بعض الآيات وبعض الأحاديث أصبحت أمثالا على ألسنة الناس وجرت مجرى الأمثال. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك بفتح الياء أو بضمها، يجوز فيه الوجهان، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. نعم. قلنا ما يريبك أي ما تشك فيه، إلى ما لا يريبك إلى ما لا تشك فيه. وأما إذا قلنا بالضم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، أي أترك الشيء الذي يدخلك في الشك إلى ما لا يدخلك في الشك. نعم. وما رابك من فلان، وما أربك إلى هذا أي ما حاجتك. وقد أراب الرجل إذا جاء بريبة وآلام. إذا قلت أراب الرجل وأرابني أمره، يعني جاء بأمر ريبة، بأمر مشكوك فيه. أرابني الرجل وأراب الرجل، يعني جاء بأمر مريب. نعم. وآلام، أي وآلام الرجل إذا جاء بما يلام عليه. نعم. وتقول ويل للشجي من الخلي، ياء الشجي خفيفة. نعم. وياء الخلي مشددة. ويل للشجي من الخلي، هكذا المثل سمع. نعم. وتقول هو أحر من القرع، وهو جدري الفصال. وتقول افعل ذاك آثرا ما، أي أول شيء. وخذ ما صفى ودع ما كدر. ما كدر، ما كدر وكدر وكدر، يجوز فيه لو جوز ثلاثة. خذ ما صفى ودع ما كدر، ما كدر ما كدر. نعم. قال وخذ ما صفى ودع ما كدر وكدر وكدر. وتقول ما يحلي وما يمل، وما هم عندنا إلا أكلة رأس جمع آكل. وأساء سمعا فأساء جابة، فأساء جابة، هكذا سمع المثل. أساء سمعا فأساء جابة بدون همز. لعلنا إن شاء الله نكتفي بهذا. إن شاء الله يمدينا المحاضرة القادمة تكون الأخيرة في الكتاب، يمدي لن نكتفي بهذا القدر. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. اليوم درس ممتع صراحة.